الدهر عدى وكم أفنى سنين بعد وطوى بلاد وخلق وطوى بلاد وخلق واتبع ثمود بعد هل بعد هذا ترى مأمل خلود بعد هل يا ترى أحبابنا ذاقوا أسى مرهم ما شاقهم كذب ولا كلت أسامرهم بالأمس كانوا نصب عيني أسامرهم واليوم يا حسرتي صاروا